كل قاسي فوق كل يدم سال خيراتا فوق غيرا نتاسلي تاسي فوق كل يدم سال خير خاكي دل سنة شهبي نوم ليل خاسي فوق كل يدم سال خيراتا فوق غيرا اشتركوا.